أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا. إذا وقعت الواقعة. الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. أهلا سيدي، الله يحفظك يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. لما نقول لك إذا رجت الأرض رجا ألف مرة الله ألف ألفين ثلاثة مرة يا حكاية بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون يا أخي والسابقون السابقون والسابقون السابقون Thank you. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لا شاء ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة. في أمل والله يا مصر الخير والله يا شيخ محمد. متكئين عليها متقابلين. متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ايوه خلينا كده شويه. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. وإيه ده؟ أنزل المغفورة عشان أعرف أشتغل بكرة. لا. يا عم. لا. يا عم صمم بقى أنا مش قادر كده أصل أنا أروح. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ولحم طير مما يشتهون. وحور النار

مع ذلك مع ذلك وإذا أنا أستاذ نصدرهم بقى وفيديوهم عدلوا العالم بعض العالم اللي جاري يعني رجل حالي خالص يلو ولا أنا وأصحاب اليمين ما في سدر مخبوط وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبوط وطلق وظل ممدود وماء مسكوب أصحاب في سدر مخبود وطلق منضود وظل ممدود وظل ممدود وماء مسكوب فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. صدق الله العظيم. Oh, فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمرك. يا جدع بقى انا جاي اروح للاخر جدع عشان تقول لي دي. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. يا ولد ايوه مصطفى عمار. اهلا اهلا صلى الله عليه وسلم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس Oh, my God. بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق الحمد لله إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وقبل لي ولوالدي